أبات والناس دامني فوق هاحة، أبات والناس دامني فوق هاحة، ما حد خذا غير الشقا من حياته. أبات والناس دامني فوق هاحة، ما حد خذا غير الشقا من حياته، ما حد خذا غير الشقا من حياته. أبات والناس دامني فوق هاحي، ما حد خذا غير الشقا من حياتي. أبات والناس دامني فوق هاحي، ما حد خذا غير الشقا من حياتي. نركض بها من طلعة الفجر والضيل، أما مغات الذيب ولا غنات، نزعل ونرضى والنتيجة ولا شيء، ما غير كثر امراضها والشماتة. والعافية كل ما لها تنقص شوي، بكره تثلث خطوتي مع عصاتي. لا تلقى من يسقيك لو كاسة الماي، شايب ريا وقفت عذره عباته. ولا ينفعك لا ورع جبته ولا خي، حتى عجوزك تمرضك من شفاته. ما دامها خضرا ومتوازنة الشيب ذا لوان حجاجي وفاته. أبي عطر براسي وحب هني وقت الشباب، وهذي والله حالاته. دامي يقدر بالحق ومجنب الغي، ولا صلعت ربك زين مماته. ما حد نشاره وجهزه في وفاته، بالمغسله محطوط قبلك ومشري، وما لن جمعته بيد غيرك وصاته. يعني على قولتها للشام يخطي، حتى الكفن تالي حياتك شحاته.